الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، نبدأ من حيث وقفنا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة في كتاب القياس، قال رحمه الله تعالى: ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض، فإن أعم نعم. لازلنا في مسألة العلة، علة القياس، وكيف نثبتها، وبدأنا في إثباتها من جهة الاجتهاد، وهو أنواع كما قلنا: النوع الأول الوصف المناسب، وقلنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مناسب ومؤثر وغريب. وعرف المصنف كل واحد من هذه الأقسام والأنواع، فلما أتى إلى هذا، إلى الأخير وهو الغريب، عرفه بأنه تأثير جنس عينه بجنس الحكم. يقول، أو كأنه يقول، إن العلة مراتب: الأولى ما هو مناسب للحكم، مناسبة عينية يعني خاصة به، لا تتعداه ولا توجد في غيره إلا ما ندر طبعا، هذا يسمى مناسب له أو ملائم أو مؤثر. لا، نقول مؤثر الأول هو المناسب المؤثر، المناسب المؤثر تأثيرا ظاهرا عند كل أحد. لو كان طالب علم مبتدئ يعلم أن الإسكار هو علة تحريم الخمر، هذا واضح لدى الجميع. أما الثاني وهو الملائم، فهو الذي لا يظهر إلا لطلبة العلم الخاصين، بحيث أنه يظهر أثر عينه في جنس الحكم، يعني بمعنى أنه أعم من الأول وأشمل منه من حيث الفرع الفقهية. بمعنى، ومثلنا فيما سبق في الدرس الماضي مثل جواز الإجارة، جواز البيع كله، جواز الصرف، جواز الجعالة، إلى آخر تلك الأبواب، وعلتهم واحدة وهي الحاجة، حاجة المسلمين لها. هذه الحاجة يعني منتشرة في أحكام كثيرة، لذا قال: ما أثر عينه في إيه؟ في جنس الحكم، يعني في أنواع كثيرة. الجنس يتكون من أنواع، والأنواع وكل نوع يتكون من أشخاص كما وزعنا فيما سبق. أما الغريب فهو اختلف في تعليله، لأنه عام، تأثير جنس عينه في جنس الحكم عام لجميع الشريعة الإسلامية، بحيث إن الإنسان يعلم تمام العلم أنه ما في حكم من الأحكام الشرعية إلا وفيه مصلحة وفيه دفع مفسدة. هذه نظرة عامة لجميع الأحكام. ممكن أن نجد هذه العلة في أي حكم من الأحكام الشرعية، وإن يعني عللناها بهذا التعليل فيجوز عند بعضهم، لكن بعضهم يقول لا يجوز التعليل مثل هذه العلل، لأن العلة ينبغي أن تكون خاصة أو قريب من الخاصة، كالملائم خاصة كالمؤثر، وكقريب من الخاصة كالملائم. أما الغريب فهو لا يعلل به لأنه عام لجميع الشريعة. ثم بعد ذلك ذكر أن الجنسية تنقسم إلى أقسام في الأحكام: الجنسية في الأحكام، والجنسية في العلل، تنقسم إلى أحكام منتشرة، وكما قال هنا تعم جميع الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب أو الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه والحرام، يعني موجودة هذه العلة وهي العلة الغريب والملائم حتى المؤثر موجودة في هذه الأحكام الشرعية كلها، لكن بعضها أقرب من بعض. يقول المصنف بعضها أقرب من بعض، يفهمها طالب العلم الدقيق لكنه مبتدئ، ويفهمها من هو أعلى منه، لكن البعيد أو المتوسط لا يفهمه إلا الراسخون في العلم. نعم. ثم قال: ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض، فإن أعم الأوصاف كونه حكما ثم ينقسم إلى إيجاب وندب وتحريم وإباحة وكراهية، ثم الواجب ينقسم إلى عبادة وغير عبادة. نعم، هذا قلناه أو بينا هذا ولا؟ الواجب ينقسم إلى عبادة وغير عبادة. الواجب العبادة معروفة الأركان الخمسة، أما غير العبادة فهي أداء الديون، هذا غير عبادة. ليس لك أجر إذا وفيت بدينك، هذا حق عليك ينبغي أن توفي به وإلا تعاقب. كذلك أداء الغصوب، إذا غصبت شيء ينبغي أن تؤديه إلى غيره إلى آخره. وجعل بعضهم النفقات أيضا، نفقات الزوجات والأولاد ومن تعول، هذه واجبة وليست عبادة إلا إذا نوى بها الإنسان نية كذا، فهذه مسألة أخرى. لكن العبادة ألا ترغم من حيث السلطة عليها، هذه العبادة. يعني بمعنى بعض الناس ينفق خوفا من أنه يرغم على الإنفاق من جهة الحاكم، ورد الغصوب ورد الـ الـ الـ الـ هذه الديون خوفا والوفاء بها. نعم، عبادة وغير عبادة. نعم. ثم الواجب ينقسم إلى عبادة وغير عبادة، والعبادة تنقسم إلى صلاة وغيرها، فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة، وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب، وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام. نعم، يعني قسم الآن الأحكام، قسم الأحكام هنا إلى خمسة، ثم قسم كل حكم إلى أقسام، واجب وغيره، الواجب عبادة وغير عبادة، وهكذا حتى وصل إلى درجة خاصة الخاصة، أو وصل إلى درجة عام العام. وهذا يختلف باختلاف المجتهدين ونظراتهم إلى هذه الأحكام. نعم. وفي المعاني أعم أوصافه أنه وصف يناط الحكم بجنسه حتى يدخل فيه الاشتباه. نعم، يعني يقصد أن الأوصاف أيضا لها أقسام كثيرة، منها ما هو خاص ومنها ما هو أخص من الخاص، ومنها ما هو عام ومنه ما هو أعم من العام. كل وصف، والأوصاف المقصود بها العلل، الأوصاف المقصود بها العلل الشرعية، وكل وصف من هذه الأوصاف يعلل بها مجتهد من المجتهدين على حسب نظرته إلى هذا الحكم أو ذاك. لذلك ما اختلف العلماء في شيء مثل اختلافه في القياس، نظرا أو بسبب اختلافهم في الأوصاف والعلل. لذلك انظروا إلى تحريم الربا في البر، بعضهم علل بأنه حرم لكونه مكيلا، وبعضهم قال لكونه موزونا، وبعضهم قال لكونه مقتاتا، وبعضهم قال لكونه مطعوما، وبعضهم قال لكونه مدخرا. ها، اختلاف العلماء في هذه المسألة، كل واحد نظر إلى نظرة خاصة له تبعا لأصوله، وكل واحد علل بعلة يهدف إلى شيء آخر. لما علل المعلل وقال لكونه مكيلا حرم الربا في الفواكه والخضروات، لكن من علل بكونه مدخرا أو مقتاتا أجاز الربا في الفواكه والخضروات. انظروا تأثير هذه العلل على الأحكام الشرعية الأخرى، الحوادث المتجددة يعني. فمن عرف العلل الشرعية، أنا قلت لكم من عرف العلل الشرعية بدقة فقد عرف مقاصد الشريعة في كل حكم. ومن عرف المقاصد عرف القياس، ومن عرف القياس عرف الشريعة كلها. نعم. وأخص منه كونه مصلحة خاصة كالردع أو سد الحاجة. نعم، يعني يقصد أن هناك علل خاصة لكن هناك أخص منها، مثل مثلا قطع يد السارق، رجم الزاني أو جلده إذا كان غير محصن أو نحو من ذلك، فهذه علتها واحدة. القصاص كل هذه علته هي الردع والزجر، هذه تسمى خاصة، لكن هناك أخص منها. أخص منها ما هو الذي ما هو أخص منها من حيث السرقة؟ يقولون لحفظ حقوق الآخرين، أموال الآخرين، هذا خاص في السرقة. لكن هناك علة تعم السرقة والقصاص والحد القذف وحد الخمر وحد أي شيء، وهو إيش؟ الردع. لاحظوا كيف العلل بعضها عام لهذا الشيء ولغيره ويصح التعليل به، وبعضها خاص به لا يصح أن يعلل به لغير هذا الموقع. فقطع يد السارق لحفظ مال الآخرين، والقصاص لحفظ دمائهم، والزنا وحد الزنا لأجل إيه؟ حفظ أنسابهم، وهكذا. لكن العلة الجامعة بين هذه الأمور كلها هي الردع والزجر. كذلك العلة الأخرى وهي الحاجة، أجيز باب وحل باب البيوع كله بأنواعه، الإجارة، الجعالة، كذلك الوكالات، كذلك الإحالات، الأبواب هذه كلها لأجل الحاجة، لأجل. لكن هناك علة تخص مثلا الإجارة أخص من الحاجة، أخص من الحاجة، وهناك علة تخص الصرف وجوازه بشروطه أخص من الحاجة. فلذلك كل شيء يعم يعني في علل عامة وفي علل خاصة للموقع نفسه، الموضوع نفسه. نعم. فمن فهم هذه الخصوصيات والعمومات لهذه الأحكام والعلل فيها فقد فهم الشريعة كلها، ولا داعي لأن يقرأ كل ما روي وأثر عن من الفروع الفقهية عن الحنابلة أو عن المالكية أو عن الشافعية أو الحنفية، لا داعي. يفهم هذه العلل ويفهم مقاصد الشارع في ألفاظه في القرآن وفي ألفاظه في السنة ويكفي ذلك، هذا إذا فهم طبعا. ذكرتم عن الزنا أنه لحفظ الأنساب، ونعلم أن العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما، فلو قال قائل لو ضمننا عدم اختلاط الأنساب فما وجه التعليل هنا؟ نعم، هذا سؤال وكرر هذا السؤال. قالوا أنكم عللتم بأن تحريم الزنا بعلة وهي حفظ الأنساب. طيب، عندنا موانع للحمل تستطيع أن تحفظ الأنساب، إذن على هذا الحال انتفت العلة، إذن انتفى الحكم فيجوز الزنا. هذا لا يمكن أن يقوله فاهم للشريعة الإسلامية، يقوله أحمق لا يفكر إلا بالذي أمامه فقط، لأن هذه الموانع أولا خاصة بموضع من الأمكنة لا تدخل في غيره، ثانيا خاصة بزمن من أزمان المسلمين قد تزول، وهي لا شك أنها ستزول مع أصحابها، ويأتي عصر لا يوجد فيه شيء. لذلك كم بالمئة من المسلمين الذين قد ينتفعوا بهذا؟ قد تكون تقول 5%، 5% كم بنسبة المسلمين كلهم؟ يبقى 95%. هذا واحد. الثاني أنه لا يؤمن، حتى لو وضع هذا لا يؤمن. كذلك الآن إذن يقال مثل ما قلت هذا الكلام، يقال ما دام أن علة إباحة الإفطار هو السفر، نفس السفر أو المشقة، إذن لا يجوز لنا أو لا يجوز الإفطار في هذه الأيام وفي هذه العصور، لأنه إيه؟ لأن لا نجد مشقة. فيؤخذ ما يغلب، يعلل بعلة تغلب على البشرية فيها، فالسفر يغلب على كل مسافر المشقة. لا ننظر إلى ما حولنا وهذه العصور أنه لا يوجد مشقة، ننظر إلى ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة وهكذا. نعم. ألا يقال أن يترتب على ذلك مفسدة كبيرة وهي قطع للنسل، وهذا من مقاصد الشريعة؟ قطع إيش؟ للنسل يعني للأنساب. لو نتخذ مثل هذه الوسيلة كما زعموا فلا درية ولا شيء، فهذا يكون فيه قطع لإتمام يعني تقصد إذا استمر؟ نعم. هو لا يقصد بسؤاله فترة معينة، وإلا لا شك هذا أيضا من الردود، هذا أيضا من الردود الوجيهة. نعم. يلا. وأخص منه كونه مصلحة خاصة كالردع أو سد الحاجة، فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن، والأعلى مقدم على ما دونه، وقيل بل الملائم ما يعني يقصد من هذا أن المجتهد يرتبها، يعلل بالعلة الخاصة أولا إن وجدت، فإن لم توجد فإنه يعلل بالعلة العامة فيصح له أن يفعل هذا إذا لم يوجد علة خاصة. وهذا راجع إلى المجتهدين وإلى أفهامهم وأفهام مقاصد الشريعة في ذلك. نعم. يلا. وقيل بل الملائم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم. نعم. كتأثير المشقة في التخفيف. كتأثير المشقة في التخفيف، يعني لما شق على المسافر أن يصلي 4 ركعات خفف له في هذه الصلاة الرباعية، وكان الواجب 2 ركعات، كان الواجب 2 ركعات، فلذلك أثرت هذه المشقة في هذا التخفيف. قالوا هذا تعريف آخر للمؤثر. نعم. يعني بدل ما يكون ذاك تعريف الغريب قالوا هذا تعريف المؤثر وليس تعريف الغريب. نعم. والغريب وقيل بل الملائم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير المشقة في التخفيف. والغريب الذي يعني لم تأثير جنس المشقة في جنس التخفيف في كل، تخفيف الإفطار على المسافر، تخفيف الركعات على المسافر، إلى آخر الأمور ما قلناه، العفو عن نجاسة الهرة فما دونها إذا شربت مما يجب أن نتوضأ منه، إلى آخر هذه الأمور المعلل بها في التخفيف. فهذا يقولون أنه هو الملائم وليس الغريب. نعم. والغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع. يعني يقصد أن الغريب ليس كما زعمتم أنه يؤثر جنس عينه بجنس الحكم أو جنسه بجنس الحكم، ذاك الملائم. أما الغريب فهو الذي غريب عن أن يعلل به الشارع، بمعنى لا يلتفت إليه الشارع أصلا، وإن كان مفهوم فهما عاما إلا أنه لا يعلل به الشارع. نعم. كقولنا الخمر إنما حرم لكونه مسكرا، وفي معناه كل مسكر، ولم يظهر أثر السكر في موضع آخر لكنه مناسب اقترن الحكم به. نعم. يقصد أن تعليل لكونه مسكر هذا يقولون إنه ملائم وليس بغريب. نعم. يلا. وقولنا المبتوتة في مرض الموت ترث لأن الزوج قصد الفرار من الميراث فعورض بنقيض قصده. نعم. هذه المطلقة طلاقا ثلاثا في مرض الموت، إذا طلقها زوجها في مرض الموت فإنها ترث. لماذا؟ معاملة للمطلق بنقيض قصده، مثل القاتل مورثه، لما قتل مورثه لا يرث لأنه استعجل أمرا قبل أوانه فلا يرث، مناقضة لنقيض قصده أو معاملة لنقيض قصده. فكذلك المبتدأ قصد هذا المريض مرض الموت أن يحرم هذه الزوجة من الميراث فتره. يقولون مثل هذه الأحكام لا يمكن أن تكون غريبة، إنما هي ملائمة. نعم. وقولنا المبتوتة في مرض الموت ترث لأن الزوج قصد الفرار من الميراث فعورض بنقيض قصده قياسا على القاتل لما استعجل الميراث عورض بنقيض قصده فإنا لم نرى الشارع التفت إلى مثل هذا في موضع آخر فتبقى مناسبة مجردة غريبة وقد قصر قوم القياس على المؤثر لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا المناسب تحكم يعني يقصدون من هذا أن المؤثر بعضهم قصر التعليل به وبعضهم قصر التعليل بالمؤثر والملائم فقط وفريق ثالث قال إنه يعلل بالثلاثة جميعا حتى الغريب يعلل به ولكن الراجع في هذه الأمور أنه يعلل بالمؤثر والملائم أما الغريب فلا يعني يعلل به لأنه عام والعام لا يمكن أن يفهم منه التعليل قد يفهم منه مقاصد واحتمالات أخرى وإذا دخل الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال نعم وقد قصر قوم القياس على المؤثر لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا المناسب تحكم إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبدا كتحريم الميتة والخنزير والدم والحمر الأهلية يعني يقصد أنه لابد من أن يكون التعليل واضح جلي لأنه سيبنى عليه أحكام وستبنى عليه أحكام كثيرة فلا يمكن أن نبني على شيء ونحن نشك هل هو علة أو ليس بعلة كالبناء إذا شككنا في أنه هل يحتمل أدوار أو لا يحتمل لا يمكن أن نبني عليه لكن إذا تأكدنا وتيقنا منه أنه يحتمل هنا نبني عليه أحكام نبني عليه بنايات كثيرة كذلك الأحكام الشرعية سيبنى عليه آلاف المؤلفة من الأحكام إذا عللنا بأن تحريم الخمر لأجل الإسكار فإنه سيحرم ما لا يقل عن 20 نوعا من أنواع المسكرات النبيذ والهيروين والحشيش وغير ذلك مما يغطي العقل ويسكره عن إدراك حقائق الأمور كثيرة جدا لا تحصل نعم أعد العبارة نعم تفضل إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبدا كتحريم الميتة والخنزير والدم والحمر يعني يقصد أننا إذا عللنا بشيء عام قد يكون فيه عدة احتمالات والاحتمالات تبطل الاستدلالات كثرة الاحتمالات القوية تبطل الاستدلالات للشيء الذي دخل عليه الاحتمالات تلك الاحتمالات لأن كثرة الاحتمالات تضعف الدليل في أي شيء إذا كانت الاحتمالات قوية طبعا فقد يحتمل أن أن التحريم خاص بالخمر فقط مثل ما قال هنا تحريم الخنزير خاص به لا يقول أن قائل إن هناك حيوان يشبه الخنزير كالبقر أو غير ذلك مما يشبه الخنزير شبها ظاهرا فينبغي أن نحرمه كالخنزير لا يمكن أو الدم أو الميتة لماذا؟ لأن التحريم خاص به والعلة قاصرة ليست متعدية في تحريم هذه الأمور الثلاثة الدم والميتة والخنزير يقول القائل المعترض قد يكون التحريم في الخمر خاص التحريم في الخمر خاص لا يقاس عليه غيره فالنبيذ لا يسكر مثل الخمر هذا المعترض يقول نعم والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع مع إباحة الضب والضبع نعم كذلك الحمر الأهلية أو كل ذي مخلب من الطير أو ذي ناب من السباع كلها هذه محرمة محرم أكله قد يأتي شخص ويقول نقيس عليها هذا الضبع هذا حيوان متوحش والذئب والأشياء هذه كلها هذه متوحشة فنحرمها قياسا عليها لكن قد يقول قائل آخر معترض يقول أبدا إن التحريم خاص في الحمر الأهلية فيها أشياء لا تعمم مثل الميتة لا تعمم لغيره نعم ويحتمل أن يكون لمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا. نعم، يقول احتمالات أخرى، قد يكون يوجد احتمالات أخرى لتحريم الخمر غير الاحتمال غير ما ذكرناه. نعم، ويحتمل أن يكون للإسكار، ويحتمل الاحتمال الذي ذكرتموه وهو الإسكار. هنا ذكر احتمالات قد تكون خاصة، وقد احتمالات أخرى لم تظهر لنا، وقد يكون الإسكار كما ذكرتموه. نعم، فهذه ثلاث احتمالات. فالتعيين تحكم بغير دليل، ووهم مجرد مستنده أنه لم يظهر إلا هذا. نعم، يقول أنكم عللتم بالإسكار، هذا تحكم، والتحكم هو الدعوة بلا دليل. هذا التحكم، كونكم تقولون إن علة تحريم الخمر لأجل الإسكار هذا تحكم، مع وجود الاحتمالات الأخرى التي ذكرناها. أنتم رجحتم هذا الاحتمال، هذا تحكم ووهم، يقول. والوهم لا تبنى عليه أحكام، الوهم كالشك، بل إن الشك أقوى منه. الوهم هو ترجيح المرجوح، والزعم، الوهم والزعم كلها هذه ترجيح المرجوح. أما الشك فهو استواء الطرفين، استواء الطرفين. أما الظن فهو ترجيح الراجح. أما القطع فلا يوجد إلا معنى واحد لا يعارضه شيء. هذه هي إدراك معاني الإدراكات. نعم، وهذا غلط، فإن عدم العلم ليس علما بعدم سبب آخر. هذا غلط، يقصد هذا الاعتراض منكم، وهو أن تحريم الخمر قد يوجد له علل أخرى غير الإسكار، كما زعمتم أنه مثل تلك الحيوانات المذكورة أو الدم أو الميتة، وأن قد يوجد احتمالات أخرى والتعليل به وهم. هذا غلط منكم. لماذا؟ قال: فإن عدم العلم ليس علما بعدم سبب آخر. أي نعم، يعني كونكم تعللون وتقولون قد توجد علل أخرى واحتمالات أخرى لا نعلمها، هذا لا يقوله طالب علم ولا يقوله عاقل، لأن عدم العلم ليس بدليل، ليس بدليل ولا علة ولا يؤبه له، ليس بعلم على عدم الحكم. عدم العلم لا يثبت شيئا، لا يثبت حكم، لا نفي ولا إثبات. إن كان عندك شيء فبين نختبر، وإن لم يكن عندك شيء فمعناه أنك خصم عاجز، وإلا الجهلة والعوام يعللون بهذه الأمور. إذن تبطل الأحكام كلها إذا قبلنا مثل هذا الأمر الذي قالوه بأنه قد توجد أشياء أخرى. طيب اظهرها لنا، كل عام يقول مثل هذا الكلام. إذن إذا قدحت مثل هذه الأمور في الأدلة فإنها تبطل أدلة الشريعة كلها. نعم، وبمثل هذا القول بطل القول بالمفهوم. نعم، مثل هذا القول بطل القول بالمفهوم، لما اختلف العلماء في مفهوم المخالفة، وعارض الظاهرية وغيرهم في هذا وبعض الحنفية وغيرهم، قالوا مثل هذا الكلام، قالوا قد يكون هناك علل أخرى جعلت الشارع ينص على هذا، لكن لا يفهم منه أن الحكم منفي عن حادثة أخرى أو عن ما يخالفه. في سائمة الغنم الزكاة الجمهور استدلوا بهذا النص على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن المفهوم ما هو كما قلنا فيما سبق؟ هو إعطاء المسكوت عن حكما مخالفا للمنطق به. فاستدلوا بهذا الحديث بقوله في سائمة الغنم الزكاة، قالوا هذا يدل على أن المعلوفة ولتعلف يعلفها صاحبها لا زكاة فيها مهما بلغت إلا إذا عدها للتجارة، لكن إذا علفها ولا يعدها للتجارة على الحيوانات هذه فلا زكاة فيها كلها، أو إذا علفها أغلب العام. فيأتي شخص يعني يعلل بمثل العلة السابقة، وهو قوله أنه قد يكون نص الشارع على السوم لعلة أخرى لا نعلمها، إذن تبطل الأدلة. لا يتمسك أي محتج بأي دليل على هذه الطريقة، مثل ما أبطل أهل الأهوى الآن والبدع أدلة أهل السنة والجماعة بهذه الطريقة، يأتون بعدة احتمالات ليبطلون الأدلة أو الدليل الثابت من الكتاب والسنة. نعم، وهذا لا ينقلب في المؤثر، وهذا لا ينقلب في المؤثر. نعم، فإنه علم كونه علة بإضافة الحكم إليه نصا أو إجماعا. يعني هذا الكلام للقائلين بأنه تقصر العلل بالمؤثرة فقط، حيث إن المؤثر ثبت بكتاب أو سنة، ثبت التعليل به والإيماء إليه بكتاب أو سنة أو إجماع، فلا ينقدح فيه مثل هذه الأقوال. نعم. قلنا لا يصح ما ذكروه لوجهين، أحدهما أن قد علمنا من أقيسة يعني الصحابة هذا الجواب عن القائلين بأن التعليل يختصر على المؤثر دون الملائم والغريب، هذا الجواب عن الاعتراض السابق، الاعتراض صادر من أي شخص، شخص قال بأن التعليل يقتصر على المؤثر فقط دون الملائم والغريب، وآتوا بتلك الاحتمالات والأدلة وما قالوه. المجيب يقول أبدا، يعلل بهذه الأمور كلها، يعلل بالملائم والمؤثر والغريب كلها لدليلين. الدليل الأول أحدهما أن قد علمنا من أقيسة الصحابة رضي الله عنهم في اجتهاداتهم أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بنص أو إجماع. نعم، هذا الدليل الأول، وهو إجماع الصحابة السكوتي، حيث إن أكثر الصحابة قد استعملوا القياس وعللوا بالعلل، فبايعوا أبا بكر بالخلافة بقياس الإمامة الصغرى، الإمامة الكبرى على الصغرى، والعلة هي الصلاحية في كل، كذلك قاسوا وولى أبو بكر عمر ولاية العهد من بعده بالقياس أيضا، وقاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين بالقياس أيضا، بقياس الزكاة على الصلاة لما منعوا دفع الزكاة إلى آخر الوقائع، وجمعوا المصحف وكتبوه، كل هذا بالأقيسة وهي كثيرة جدا لا تحصى، وقد سبق أن ذكرنا هذا في حجية القياس. قالوا إنهم كانوا يعللون بالعلل المطلقة، لا يقيدون أنفسهم بالمؤثر ولا بالملائم ولا بالغريب، إذا بان لهم وغلب على ظنهم أن هناك علة عللوا به، سواء كان نص الشارع عليها أو اجمع عليها، ما لهم دخل فيها أو لم يجمع، إنما غلب على ظن هذا المجتهد أن هذه هي العلة. هذا الدليل الأول. والثاني أن المطلوب غلبة الظن، وقد حصل، فإن إثبات الشرع الحكم على وفقه يشهد لملاحظة الشرع له. نعم، هذا الدليل الثاني، يقول إننا نتكلم الآن عن العلل الاجتهادية الثابتة بواسطة اجتهاد المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد، لا يأتي شخص ويدعي أنه بلغ أو نحو من ذلك ويبدأ يعلل بالعلل الشرع، هذا لا يصح له. فإذا غلب على ظن هذا المجتهد أن العلة في هذا الحكم كذا، ثبت هذا الحكم دون النظر إلى أنه مؤثر أو غريب أو ملائم، ما ينظرون لهذه المسائل، ولم يقسموها هذا التقسيم، هذا التقسيم حادث، ترى هذا التقسيم حادث من استقراء العلماء لكلام الصحابة والتابعي وتابعين فقط، وإلا ما قسمت هذه الأمور، إنما الصحابة كانوا ومن جاء بعدهم من المجتهدين المحققين كانوا يعللون بالعلة التي غلبت على ظنهم أنها تصلح أن تكون علة في هذا الأمر، فيلحقون الفروع بالأصول بواسطة تلك العلة الغالبة على الظن. نعم. وهذا الاحتمال راجح على احتمال التحكم بما رددنا به مذهب منكر القياس كما في المؤثر. اي نعم، يعني يقصد من هذا أن هذا الاحتمال، وهو احتمال وجود هذه العلة الغالبة، يرجع على ما ذكروه من احتمالات لا وجود لها، لا وقوع لها، مما قالوه يحتمل أنه هناك أمور أخرى غير ما ذكرنا، يحتمل ويحتمل، هذا لا يمكن أن يعلل به شخص، ولا يمكن أن يأتي عاقل ويتكلم بمثل هذه الأمور، إما أن يخصص ما يتكلم به حتى نختبره، وإما أن يسكت. أما الكلام مثل هذه الأمور دليل على عدم العلم وعلى عدم العقل أيضا. نعم. فإن العلة إذا أضيف إليها الحكم في محل احتمل اختصاصها به. نعم، يعني بمعنى أنه إذا جاءنا حكم وعلل بعلة نصية أو أجمع العلماء عليها أو غلب على ظن المجتهد بها، فإن الحكم خاص بهذه العلة، يوجد عند وجودها ويعدم عند عدمها. هذا هو الذي نفهمه من إطلاقات الشارع في التعليل. نعم. وبه اعتصم نفاة القياس. وبذلك اعتصم نفاة القياس، يعني بمعنى أن هذا الكلام السابق الذي ذكره المعترض هي أدلة نفاة القياس السابق ذكرها إذا كنتم تذكرون، وهم الظاهرية والنظام والروافض وأبو بكر الأصم وابن علي، هؤلاء كلهم أنكروا القياس، اعتصموا مثل هذه الأمور، يقولوا أنتم حملتم النصوص أكثر مما تحتمل، قد تكون في احتمالات أخرى لا يعلمها إلا الله، كيف تعللون بالحكم بهذه العلة الخاصة التي صادرة منكم مع أن الله لم يذكرها ولم يشير إليها حتى، فكيف تعللون الأحكام في هذا؟ العلل إما أن تكون نصا ظاهرا نصا صريحا أو نصا ظاهرا وإما أجمع العلماء عليها، أما كونكم تستنبطون العلل فهذا دليل على أنكم تحملون النصوص ما لا تحتمل، وهذا لا يجوز على الله، وهذا كما قالوا زيادة على كلام الله لم يقله ولم يشير إليه، بل إن ابن حزم يسمي الجمهور وهم الذين أخذوا بالقياس هم المشعوذون في الشريعة، حيث أنهم أتوا بكلام لم يأتي به الله، فلذلك أنكر المفاهيم كلها وأنكر القياس كله بسبب هذا المنطلق، بسبب هذا الكلام الذي أتى به. نعم. لكن قيل لهم علم من الصحابة اتباع العلل واطراح التعبد مهما أمكن فكذا ها هنا ولا فرق. نعم، يقصد من هذا أن الصحابة لمن درس ما جرى بينهم من الخلافات والأحكام الفقهية وجلساتهم العلمية والمناظرات والمحاورات، من قرأ هذه الأمور عنهم علم تمام العلم أنهم يعللون الأحكام بعلل من عند كل واحد منهم، ثم يقيس شيئا على شيء بواسطة تلك العلة التي علل هو فيها. من عرف سير الصحابة معرفة دقيقة فإنهم عللوا وكانوا يحاولون أقصى جهدهم أن لا يقولوا بأن الحكم تعبدي، لأنه إذا كان تعبدي معناه لا علة فيه، وإذا كان لا علة فيه معناه لا يلحق فيه غيره، ومعنى ذلك أنه يقتصر على الأحكام الواردة في الوحي أو فقط بهذا النص من الكتاب والسنة، لا يقاس عليه غيره، وهذا مراد أعداء الإسلام الذين يقولون إن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجددة، لأنه أتى وحل قضايا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط وانتهى الأمر، يحتاج إلى أمر آخر، وهذا لا يجوز أن يقوله عاقل، ويكفر من قال بإجماع المسلمين، لأنه الصحابة كانوا يحاولون تعليل الأحكام ليلحق بها غيرها مما سيأتي من الحوادث المتجددة في عصور متجددة إلى قيام الساعة، فكانوا يحاولون ألا يقولوا بأن هذا الحكم تعبدي، من قال بأنه تعبدي معناه لا يقاس عليه غيره. وأنا أخبرتكم فيما سبق أن باب القياس من أهم الأبواب في الشريعة التي يحاربها أعداء الإسلام. لماذا؟ لأن هذا الباب يفتح على طلاب العلم كيف يوجدون أحكاما شرعية للحوادث المتجددة، وهذا لا يريده أعداء الإسلام، يريدون أن يبقوا عاجزين المسلمين. فلذلك يقول كثير من العلماء ورعوا على رأسهم الإمام الشافعي، من لم يعرف القياس فليس بفقيه، لا يعرف شيء في الشريعة مهما بلغ من حفظه الكتاب والسنة والآثار، ليس بفقيه إذا ما عرف القياس بدقة، خاصة العلة التي نحن بصددها الآن، لأن هي الواسطة بأن نوجد أحكاما شرعية للحوادث المتجددة، إذ لولاها لصدق أعداء الإسلام في هذا. ومن عرف القياس بدقة فهو مجاهد في سبيل الله، يرد على كيد الكائدين ويبدي وجهة نظره وجهة سليمة مبنية على قواعد وأسس شرعية بإبطال جميع الشبهة التي يقولونها. نعم. هذا معروف فيما سبق، لا داعي لتكراره. هو ما الله عز وجل ما يأمر بأمر إلا وفيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة على العباد والبلاد. الأمر الأحكام ذات أقسام كما قلنا فيما سبق في الرد على النظام، إذا كنت تذكره سبق في هذا الكتاب. أحكام تعبدية، يعني عجز العقل عن إدراك العلة فيها، هي فيها علة لكن عجز العقل، هذا أجمع العلماء على أنه لا يعلل وعلى أنه لا يقاس عليه، مثل الصلوات الخمس وعدد الركعات في كل صلاة وكذلك عدد السعي وعدد الطواف، كل هذه أمور تعبدية عجز العقل أن إيه؟ أن يدرك العلة فيها، حتى العلة المتعدية وليست القاصرة. القاصرة هي حكمة الحكم، ممكن يقال في هذه الأمور كثيرة وذكرنا هذا، لكن العلة المتعدية أن يعني يقاس عليها غيرها يعني لا يمكن. في القسم الثاني أجمع العلماء على أنها معللة، وهي جميع أبواب المعاملات والجنايات وغير ذلك من أبواب الفقه. القسم الثالث ما هو مختلف فيه، فيهم من علل ثم قاس على ما علل بواسطة هذه العلة، ومنهم من قال لا هذا يلحق بالتعبد، وهذا الكلام سبق أن قلنا. نعم. وقولهم يحتمل أن يوجد شيء من الله غير معلل، من قال هذا الكلام فقد كفر يا شيخ، وذكرنا هذا. وهذا الكلام منك سببه انقطاع بعض الطلاب عن بعض الدروس، ما يكون يواصل الدرس، لذلك الذي لا يواصل شرح كتاب معين جميع من أوله إلى آخره خطأه يكون أكثر من صواب، لأن الكتاب يعتمد آخره على ما ذكر في أول. لو نريد أن نذكر الدارسين والسامعين بكل ما قيل فيما سبق لنرتب عليه ما لحق، هذا ضياع للوقت. أحسن عليك. وقولهم يحتمل أن ثم مناسبا آخر فهو وهم محض. أي نعم، يعني يقصد يحتمل أن هناك احتمال آخر، ما ذكروا هذا الآخر، يقول هذا وهم، هذا وهم لا يمكن أن يقول، وزعم لا يمكن أن يقوله العاقل. الوهم هو ترجيح المرجوح كما قلنا، توهم في ذلك كما يتوهم بعض العوام والحمقى والمغفلين. نعم. وغلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم. نعم. ويعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر، لو ظهر لبطل الظن، يعني يقصد لو عملنا بالوهم بطلت جميع الظنون في الشريعة، يعني بطلت جميع العلل الثابتة عن طريق الظن، لأن عندنا نحن استدراك المعلومات أقسام. الأول اليقين وهو القطع، وهو الذي لا يفهم منه إلا معنى واحد فقط، كقولنا تلك عشرة، لا يمكن أن يفهم فاهم أن هناك أن معنى العشر يمكن أن يكون تسعة أو أحد عشر، هذا يسمى قطع، لا وهم، لا يعني لا معنى آخر له. أما الظن فهو الذي له معنيان أحدهما أرجح، اللفظ الدال على معنيين أحدهما أرجح. أما الشك فهو اللفظ الدال على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر. أما الوهم فهو الذي له معنيين المرجوح رجحه بعضهم زعما منه ووهما منه. هذه مراتب استدراك المعلومات، فلذلك الظن هنا إدراك العلة، وقلنا أن العلة هنا اجتهادية والعلة في الاجتهاد ظني، أي شيء يجتهد فيه ظني، أي شيء يجتهد فيه ظن، فلذلك صارت العلة هنا ظني والظن يعمل به، لأن الصحابة عملوا بالظن ولا يفرقون بين ما ثبت بالقطع وما ثبت بالظن من حيث العمل، من حيث العمل. نعم. أحسن الله إليك. ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياس، يعني لو فتح ما قالوه بأنه يمكن أن هناك احتمال آخر لم نطلع عليه ما ما تم لنا قياس ولا تم لنا دليل أصلا، لا من قريب ولا من بعيد في الشريعة. إذا قلنا يمكن هذا الدليل يحتمل احتمالات أخرى لا نعلمها، بطلت الأحاديث الآلاف المؤلفة من الأحاديث والآيات وغير ذلك. نعم. فإن المؤثرة إنما تغلب على الظن لعدم ظهور الفرق ولعدم ظهور معارض. نعم، يعني يقصد أن العلة المؤثرة هي ثبتت وإن سميناها مؤثرة إلا أنها ثبتت عن طريق الظن، ظن المجتهد. إذ لو ثبت عن طريق القاطع المؤثر هذا، ما الذي يحصل؟ يحصل أنه ثبت بالإجماع، هنا ثبت بالنص أو ثبت بأي شيء مما يقطع به، لكنه ثبت بالظن الظاهر لهذا المجتهد. قد يأتي مجتهد آخر ويخالف، يقول أنا أخالفك في هذه العلة، لا يمكن أن أعلل بها، أعلل بعلة أخرى وهكذا. نعم. وصيغ العموم والظواهر إنما تغلب على الظن بشرط انتفاء قرينة مخصصة ولو ظهرت لزال الظن. أي نعم، كذلك يقول كأنه يقيس على العمل بالعام العموم هناك والعمل بالأدلة الظنية، كلها ثابتة عن طريق الظن، دلالة العام ظنية، ومع ذلك عملتم بها أيها المخالفون، فلماذا لا تعملوا بالعلة الظنية هنا؟ يعني يقال لابن حزم والظاهري جميعا أنتم عملتم بالعموم مع أن دلالة ظنية، فلماذا لا تعملون بالعلة الظنية هنا؟ هذا تفريق بين متماثلين وهذا لا يجوز. نعم. وإذ لم تظهر جاز التعويل عليه. يقول نعمل بالعام إذا لم يظهر مخصص، إذا لم يظهر له مخصص عملنا بالعام، فإذا ظهر مخصص وثبت لدينا هذا المخصص نترك العام ونعمل بالمخصص وما بقي بعد العموم كما ثبت أو ذكرناه هناك. نعم. ولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب، ولم يضبطوا أجناسه، ولم يميزوا جنسا عن جنس. يعني يقصد منهم أنهم عملوا بالعلة الظنية إذا غلبت على يعني ظن أحدهم عملوا بها، وقاسوا هذا على ذاك بواسطة تلك العلة الظنية، ولم يلتفتوا هل هذه العلة مؤثرة أو ملائمة أو غريبة، ما التفتوا بها لهذا ولم يصطلحوا على هذه الاصطلاحات، وهذا يدل على العمل بالظن المطلق بشرط أن يكون هذا العامل بلغ درجة الاجتهاد، لأن المجتهد في الأمة كالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك العلماء وهم المجتهدون ورثة الأنبياء، لذلك يقول العلماء ونص وأجمعوا على أنه إذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد يجب العمل بقوله، كما يجب العمل بقول ذلك النبي. أما إذا وجد عدة مجتهدين فإنه يجوز للعامي أن يتخير يسأل هذا أم هذا بشروط ستأتينا إن شاء الله في الاجتهاد. نعم. فمهما سلمتم غلبة الظن أوجب اتباعه، يعني مهما بلغت هذه العلة الظنية وغلبت على صاحبها يجب أن نعمل بها، كما وجب العمل بجميع الأدلة الظنية كالعمومات وأخبار الأحاد، الآن كلها ظنية، الآلاف المؤلفة من أخبار الأحاد وأحاديث الأحاد ترى كلها ظنية، فلماذا عملتم بالأخبار بها ولم تعملوا بهذه العلة الظنية؟ هذا تفريق بين مجتمعين وهذا لا يجوز. وقولهم هذا وهم لا يصح، فإن الوهم ميل النفس من غير سبب والظن ميلها بسبب. إيه نعم، يقصد أن العمل بالعلة وهي مستنبطة من الشخص نفسه، يعني استنبطها هو من غير نص، هذا وهم، هذا يعتبر وهم، وعملتم بالوهم والوهم منهي عن العمل به. المجيب يقول أبدا، أنتم أصلا حقائق الأمور اختلطت عندكم. انتهى الوقت، نقف على هذا الاعتراض والجواب. ها، صلى الله على نبينا محمد.